لكن خيري ياب يجيبه في سيرتي الرطاط يوصلني الأولى واليخسار مايز الصحبة البطال كنت قاعد بكيفي وام عوز بجيت هدي الباب برجل أنا صاحب البيت مدد مني في فيكي بخروني عشان أغزي العين ما في السلامة ياب لو عايزين فرقونا لا تنزل من قدمها ولا هنقول وحشتونا شبطت الطعم وجبت الهبلة شمطت الختمة قبل ما أبدأ ولعت سجارة خضرة في دهب حسيت ان انا في كازابلانكا حسيت فجأة الدنيا بقت بامبا واتخدعت بشغل اللمة بس انتوا كنتوا فين بقى لما وانا روحي بتتشفى اولى بيبي وسماع همال اندالة وقدام عشان الصحبة ضرب الضرب هلمهم في زبالة رجعهم وقدام موتي لعمري ما بلعت وحلو تعدي فلا ساعته بيبي فيا ميزة لما عوزة تيجي ما سألكيش عشان انتي مش كيكي ناكرين خيري ياب جيبه في سيرتي هي الرطاط يوصلني الأولى واليخسار مايز الصحبة البطال كنت قاعد بكيفي وام عوز بجيت هدي الباب برجل انا صاحب البيت مسجد مني في فيكيت بخروني عشان اغزي العين واما لما لمس خط الجنب عشان اوقات بلمس وفي وقت الجد ما قاليش انافس ما كشملكش ازاي انا ما بعرفش احسس ما تقتليش وتقوم تندبلي ما تقتليش وتقول تعملي عشان بيبي جني خمسة عليا انا واللي مني ابو ليك جينا نكوش عالكيك حريفة فلسك تقدر تقول ان بيبي ابو تريكا ووقت تانية ببقى غجري لو مت مفكوش حد يبقى بدلي واحد بس ما في شبهي بيبي يبقى سيدها بالبلدي دونكين خيريات جيبه في سيرتي يا الرطاط يوصلني الأولى واليخسار مايز الصحبة البطال كنت قاعد بكيفي وام عوز بجيت هدي الباب برجل انا صاحب البيت مسجد مني بفي كيف بخروني عشان اغزي العين